الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. إذا عرف المتربي لما خلقه الله عز وجل وغرس في نفسه هذا الأمر، كان لابد أن يعلم كذلك خطر الشرك، وأنه إذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لذلك عليك أيها المربي وأيها الوالد أن تعلمه أن الشرك هو أكبر الكبائر، لذا حرمت على صاحبه المغفرة والجنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عليك أن تعلمه أن الشرك أعظم الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عليك أن تعلمه أن الشرك خطره عظيم، لذلك أوحى الله إلى أعظم الناس منزلة وأعلاهم درجة عنده أنبيائه ورسله، بأن الشرك محبط لأعمالهم كلها إنهم وقعوا فيه. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبناء على ما سبق، وجب على الآباء أن يوضحوا لأبنائهم الصالح من الضار والحق من الباطل، فإن غفلوا أو قصروا في أداء ذلك نشأ أبناؤهم نشأة لا تحمد عقباها ولا يرجى خيرها. وكان الإثم على الآباء أولا، لذلك أوصى لقمان ابنه بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.